بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: قال وله، أي لمسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أو وأوله وآخره، وعلانيته وسره. حديث مسلم من حديث أبي هريرة أن هذا أيضا كانت من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في السجود. ثم يرفع رأسه مكبرا تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الانتقال حكمها عند جمهور العلماء أنها مستحبة، وهناك من أهل العلم من لا يرى بإتمام التكبير ويرى أن إتمامها بدعة. يعني قالوا يكفي يكبر تكبيرة الإحرام دون التكبيرات الأخرى، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها. والصحيح أن تكبيرات الانتقال، أي الذي ينتقل فيها المصلي من ركن إلى ركن، تعتبر مستحبة وليست واجبة وليس بركن. الدليل أنه لا يوجد دليل على وجوبها، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على وجوبها، إذن يستحب له أن يكبر. فإن لم يكبر هل يسجد للسهو؟ لا، لا يسجد للسهو إذا ما كبر أو نسي. أو أهم شيء أنه ينوي الانتقال، أهم شيء أنه ينوي الانتقال، أي ينتقل من ركن إلى آخر، ينتقل من ركن إلى آخر. وأما من استدل بالوجوب استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث فيه إرشاد، وإلا هناك أشياء ليست مأمور بها مثل جلسة الاستراحة، مختلف في استحبابها وعدمها. فالذي ظهر أن حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي على الإرشاد، يرشدهم أمر إرشادي أنهم يصلون كهيئة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه دليل على الإيجاب. طيب، وأما الذين يقولون بعدم الإتمام هذا ليس بصحيح، فقد ثبت عن أبي هريرة ومالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي وائل بن حجر، كلهم يروون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها فيها الإتمام، أي إتمام التكبير، لم ينقصوا شيئا. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في الأولى ولم يعد، هذا الحديث لا أصل له، ضعيف جدا، لم يعد. قالوا يعني كبر في الأولى، أي تكبيرة الإحرام، ولم يعد، أي إلى إتمام التكبير في الأركان. والصحيح هذا أن الحديث لا يصح ولا يجوز الاحتجاج به. إذن الخلاصة أن تكبيرات الانتقال تتم، وأنها مستحبة، وأنها مستحبة. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل عند أبي داود، وفيه انقطاع، عبد الجبار لم يسمع من أبيه. واختلف العلماء في هذه المسألة على ماذا يعتمد القائم إلى الركعة، القائم إلى الركعة، هل يعتمد على يديه أم يعتمد على ركبتيه؟ اختلفوا، فمنهم من قال يعتمد على ركبتيه، واستدلوا بهذا الحديث، حديث وائل ابن حجر، استدل به على أنه يعتمد على ركبتيه دون أن يمس الأرض. والقول الثاني قالوا يعتمد على الأرض، أي بيديه، إذا أراد أن يقوم يعتمد بيديه، واستدل بحديث مالك بن الحويرث أو حديث أبي حميد أنه صلى بهم فاعتمد على الأرض ثم قام. قالوا والاعتماد ما يكون إلا باليد، والاعتماد ما يكون إلا باليد، وإلا لو قام على ركبتيه من فهذا لا يسمى اعتمادا، لا يسمى اعتمادا. وهذا هو الصحيح، أنه يعتمد على يديه بالقيام فإنه أرفق له، أرفق له. ولو قام على صدور قدميه وركبتيه لا حرج من هذا، لكن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتمد، فالظاهر أن الأمر واسع، إن شاء قام واعتمد على ركبتيه أو اعتمد على يديه. وأما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه كالعاجل الذي يسمى بحديث العجل، هذا الحديث في سنده الهيثم ابن عمران مجهول، لا يصح، ما صح حديث العجل، حديث العجل أن يقوم وهو قابض يديه هكذا كالذي يعجن على هيئة العاجن الذي يعجن الدقيق، فهذا يقوم هكذا، يقوم وهو قابض يديه كالقبضة، هذا ما صح، يعتمد هكذا على بطونها وإن قام على كذا، الأمر واسع. وأما أنها سنة العجن فلا يصح كما ذكرنا لكم، فيه الهيثم ابن عمران مجهول. طيب، قال إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، يعني إذا شق عليه لكبر مرض أو ضعف، تعرفون لأن كبار السن الأفضل لهم الاعتماد على الأرض، هذا إذا صح الحديث، وإلا كما ترى أن الحديث فيه انقطاع. قال ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، وهذا بإجماع أهل العلم أن أحكام الركعة الثانية مثل أحكام الركعة الأولى، لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة أنها مثلها. قال إلا في تكبيرة الإحرام، أي إلا في تكبيرة الإحرام ما يكبر لأنه استفتح بها، فلا يقال له كبر تكبير الإحرام أيضا إذا قمت إلى الركعة الثانية. قال والاستفتاح، والاستفتاح كما قال ابن قدامة أي دعاء الاستفتاح والاستعادة، قال ومما لا خلاف فيه على أنه يجزئه في الركعة الأولى، وهذه المسألة أيضا اختلف العلماء فيها، هل يستعيد في كل ركعة أم تكفيه الأولى؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تكفيه الأولى، تكفيه الأولى، إلا أن هناك رواية عن الإمام أحمد يرى بوجوب الاستعادة في كل ركعة، في كل ركعة، والصحيح أن الاستعادة في الركعة الأولى فقط، في الركعة الأولى فقط. ويستدلون بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الركعة الثانية فافتتح الحمد لله رب العالمين، ولم ينقل عنه أنه استفتح بالاستعادة ولا دعاء الاستفتاح، فهذا مما لا خلاف فيه، كما نقل ابن قدامة الإجماع على هذه المسألة أنه ليس هناك استفتاح في الركعة الثانية، إنما يقرأ مباشرة سورة الفاتحة، يقرأ مباشرة سورة الفاتحة. قال ولم لم يأتي به في الأولى ثم يجلس للتشهد مفترشا، ذكر أنه يأتي بما أتى به الأولى من الركوع والقيام من الركوع والاعتدال من الركوع، ثم يجلس للتشهد مفترشا، الافتراش وأن ينصب قدمه اليمنى ويجلس على ويضع إليتيه على قدمه اليسرى، هذا يسمى افتراشا، هذا يسمى افتراشا. جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلة بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه. هذه الهيئة وهي هيئة التشهد أو الجلسة، أين توضع الأيدي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا يبسط يديه كاملة اليمنى واليسرى هكذا، يضعهما على فخذيه مبسوطة بدون إشارة بدون أي شيء، إنما يجعلهما ماذا؟ مبسوطة. هذا القول قول الحنفية، قول الحنفية لأنهم لا يرون بالإشارة بالإصبع أو كذا. نعم، وهذا قول أكثر فقهائهم، وإلا هناك قول يخالفهم من علماء الحنفية. القول الثاني قالوا يبسط اليسرى ويشير بالسبابة مع بسط اليد هكذا، يعني وضع يديه مبسوطة، هذه اليسرى مبسوطة على فخذه الأيسر وهذه على فخذه الأيمن، ويشير بإصبع فقط دون قمر، إنما يشير بإصبعه. متى سيأتي مثل الإشارة؟ القول الثالث هو قول المالكية، هذا القول قال به بعض المالكية. القول الثالث قول المالكية في المشهور عنهم، وبه قال جماعة من الحنابلة، يضع اليسرى مفترشة ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة، ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة. هذه الحالة أو هذا القول الثالث قول صحيح، هو القول الراجح لحديث وائل بن حجر، قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فأشار بإصبعه، لم يضعها مفروشة إنما قبضها، إنما قبضها. من الذي وضعها مفروشة؟ اليسرى، وضعها مفروشة على فخذه الأيسر وقبض اليمنى وأشار بإصبعه. هذه هي الهيئة الصحيحة من أقوال أهل العلم. طيب، المسألة الثانية، متى يبدأ الإشارة؟ متى يبدأ بالإشارة؟ الحنفية والشافعية قالوا يبدأ عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعدها ينزلها، إنما يشير عند ماذا؟ عند الشهادة، عند الشهادة. القول الثاني قالوا عند كل لفظة فيها الله، وهذا قول الحنابلة. التحيات لله رفع، الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله انظر يرفع، السلام علينا وعلى عباد الله وهكذا، يعني يفعل هكذا في صلاته كلها، كلما ذكر لفظ ايش؟ الجلالة، كلما ذكر لفظ الجلالة. القول الثالث قالوا يشير إليها من أول تشهده، ويستدلون بحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه في تشهده، والتشهد معروف من بداية إلى نهايته، وبه قال في المالكية، وهو القول الصحيح على أنه يبدأ الرفع من بداية التشهد، من بداية التشهد لا من بداية أشهد أن لا إله إلا الله أو من بداية ذكر لفظ الجلالة، إنما من بداية ما تقول التحيات وأنت ماذا تشير، وأنت تشير. المسألة الثالثة كيفية القبض مع الإشارة، كيفية القبض مع الإشارة. منهم من يقول يشير بدون قبض، ومنهم من يقول يقبض، والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يقبض، أنه يقبض. كيفية القبض، كيفية القبض لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقبض جميع اليد كاملة ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة كلها مقبوضة. الحالة الثانية أن يقبض كاملا إلا الإبهام ويشير بالسبابة، يعني الإبهام مفتوحة ما هي مضمومة إنما مفتوحة، ويشير بها، وهو الذي يسمى بعقد الخمسين أو 55، هكذا كانت العرب تعقد 55. تعرفون العرب كانت عندهم حركات الأيدي بالعد، يقولون 1 2 3 4، انظر هكذا تعد العرب، 5 هكذا، وبعضهم يقول 5 هكذا. إذن عقد 50، 5 عقد 50، هذه رقم 5. نحن نعد هكذا 1 2 3 4، صح؟ هم لا، هم يعدون هكذا 1 2 3 هكذا، أو 4 و5 تبقى هذه. الآن أنا ما استحضرها، ذكرها ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام عند حديث عبد الله بن الزبير، أشار ب 53 أو 50، فذكر كيف كانت العرب تعد بأصابعها، أن أحب أن ينظر فلينظرها هنا. الحالة الثانية هذه. الحالة الثالثة التحليق، والتحليق له صورتان، وهي الصورة الأولى أن يضع الأصبع الوسطى، رأس الأصبع الوسطى في أنملة الإبهام، هذه الأنملة، يضع الرأس رأس الأصبع الوسطى في أنملة الإبهام، هذا هو قبض فحلق، قبض فحلق. الحالة الثانية أو الصورة الثانية من التحليق أن يضع الرأس الوسطى مع رأس الإبهام، مع رأس الإبهام. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشير هكذا تحليقا، حلق هكذا بإصبعه هكذا، إما هكذا وإما هكذا، هذا كله يعتبر ماذا؟ تحليقا، يعتبر تحليقا. هذا هو الذي ثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح. فإن شئت قبضتها كاملة وأشرت بإصبعك، وإن شئت حلقت أي هيئة حلقت فيها، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم، طبعا الإشارة قال فيقبض فتكون متجهة إلى القبلة، نعم كما جاء في حديث ابن عمر أشار إليها مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. ثم ماذا؟ قال ثم يقبض يمناه الخنصر والبنصر. الخنصر هذا الأصبع الصغير تسمى ماذا؟ خنصر، والذي تليها البنصر، البنصر، والذي تليها الوسطى، والذي تليها السبابة، ويقال المسبحة، ويقال السباحة، والذي تليها الإبهام، أو التي تليها الإبهام. فيقبض الخنصر مع البنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، محلقا إبهامه مع وسطاه. قال ثم يتشهد سرا، في حديث ابن مسعود قال من السنة إخفاء التشهد، وبهذا أجمع أهل العلم على أن السنة في التشهد الإخفاء، لا كما يفعله بعض الناس في حال التشهد يرفع صوته ويزعج الآخرين، يزعج الآخرين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن التحيات لله، ويزعج جيرانه، هذا ما يصلح، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. إنما السنة في التشهد الإسرار، أي أنه يسر، أي أنه يسر. قال ويشير بسبابته اليمنى، أجمع العلماء على أن السبابة هي التي تشار، فإن قطعت لا يشير بأصبع أخرى، ما يشير بالوسطى، سقط عنه، هذا هو الصحيح. بعضهم يقول يشير بأصبع أخرى، الصحيح أنه لا يشير بها، إنما السبابة الذي يشار بها فقط. قال ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أشار بكلتا أصبعيه، قيل كلتا أصبعيه وقيل هكذا، فقال أحد، أي يجعله واحدا. وأيضا كما جاء في الحديث هي أشد على الشيطان من الحديد، أي هذه الأصبع إذا أشار بها. قال ثم في تشهده إشارة إلى التوحيد ويشير بها عند دعائه في صلاته وغيرها، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. لفظة ولا يحركها لم تصح، غير ثابتة، وحكم عليها الشيخ الألباني بالشذود. الآن معنا أحكام الأصبع، كيف يشير إليها؟ أحكام الأصبع كما ذكر بعض العلماء أربع أحكام، تحريكها الحكم الأول، عدم تحريكها الحكم الثاني، إحنائها تنحني الحكم الثالث، الإشارة بها الحكم الرابع. نأتي للحكم الأول وهو تحريكها. التحريك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه يحركها، يحركها. هذه الرواية تفرد بها زائدة ابن قدامة وخالف 14 راو ما ذكروها، والجمهور على عدم التحريك خلافا لبعض العلماء من قال بالتحريك، ويرون أن لفظة الحركة ثابتة لأنها تقتضي الإشارة، فالإشارة تقتضي ماذا؟ التحريك. الظاهر والله أعلم أنه لا يحركها، كما ترى أن لفظة حركها شاذة لا تصح، أن لفظة حركها شاذة لا تصح، فالصحيح أنها لا تثبت. اللفظة الثانية أو الحكم الثاني عدم تحريكها، جاء في بعض الأحاديث عدم تحريكها، هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة لا تصح. الحكم الثالث حنيها، انحناء، يعني تكون مثل القوس، تكون ماذا؟ مثل القوس هكذا. جاء في حديث مالك ابن نمير عن أبيه، مالك ابن نمير مجهول، فالصحيح أن لفظة الانحناء أشار بإصبعه فأحناها لا تصح، فهذه اللفظة ضعيفة. على أن هناك من أهل العلم بعض الشافعية وكذا يستحبون أنها تكون منحنية. الحكم الرابع الإشارة بها دون انحناء، دون تحريك، دون تحليق، تحليق إشارة، هذا الذي هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث صحيحة، إشارة تجاه ماذا؟ القبلة، ثبت ذلك أيضا عن ابن عمر، لا تجعلها إلى الأرض كما فعلوا بعض الناس ولا إلى السماء هكذا، وإنما تجاه القبلة، تجاه ماذا؟ القبلة. هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون أي زيادة وبدون أي تحريف. نعم، هذا هو الذي ثبت. ومن كان يرى بصحة حديث التحريف يقول أشار النبي بإصبعه، قالوا إشارة يستلزم منها التحريك، كما تقول لإنسان أشار إليه أن اجلس، قالوا كيف سيقول له اجلس كذا أم هكذا، فيقول الإشارة تستلزم التحريك، ولكن الذي يظهر والله أعلم عدم التحريك، عدم التحريك، لأن هناك من الإشارة ما لا يستلزم فيها التحريك، كقولي أشار إليه أن أسكت، هل حركتها؟ لا، صحيح أن هناك من الإشارة ما يلزم التحريك، ولكن هناك من إشارة ما لا يلزم التحريك، فأشار إليه، أشار بها في تشهده، ليس معناه أنه أشار بها أي أنه يحركها، فالظاهر عدم ثبوت هذه اللفظة. وكما قال شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل، قال إذا كانت مخالفة السفيانين وشعبة ليست شذوذا، إذن لا يوجد شذوذ، قال. فزايد بن قدامة خالف سفيان الثوري، وخالف سفيان بن عيينة، وخالف شعبة بن الحجاج، قال هؤلاء أئمة، هؤلاء يعتبرون ماذا؟ أئمة. فإذا كانت مخالفة هؤلاء لا تعتبر شذوذا، إذن ما هو الشذوذ إذن؟ يعني هذا استفهام استنكاري. فهذا هو الصحيح، أنه لم يثبت التحريك، لم يثبت التحريك. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود، كما قلنا لكم الشيخ الألباني يحكم عليها بالشذوذ. فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله أن ولا تضام، وليس معنى أن لا إله، إنما يقال أن لا إله، هنا تختفي وجوبا، تختفي وجوبا، أن لا إله إلا الله تكتب نعم لكن ما تنطق، وإنما تنطق ألا، أين النون؟ أضغمت وجوبا، كما ذكر ذلك ابن هشام في كتاب موصل الطلاب إلى معرفة أحكام الإعراب. ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أن محمد رسول الله بدون مد، بعضهم يمد أن بمعنى بكيف، أن محمدا عبده ورسوله بالضم. بعضهم يقول أن محمدا عبده ورسوله، هذا ليس بصواب، على أنها لغة. حكى بعض العلماء إن أسدنا، يعني شجعانا أو هكذا، إن أسدنا أو إن جندنا أسدا، إن جندنا أسدا، هذه لغة، وإلا إن جندنا أسد خبر إن مضمون، لكن حكوها جماعة من العلم لغة عن العرب، إن جندنا أسدا، ولا معروف القاعدة أسد، فقال أسدا، قالوا هذه لغة. لكن يقال للذي يقول هذا، هل أنت حكيتها لغة أم لحنا؟ فقد يكون لحانا ما يدري باللغة. طيب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.